تساؤلا، والمطلوب أن تأتي بالآية التي تجيب عن هذا التساؤل أو تذكر هذا المعنى. الأسئلة اليوم ستكون أكثر شيء من الجزئين ثلاثة وأربعة، الجزئين ثلاثة وأربعة، وبعض الأسئلة من الجزء الخامس، ربما قليل منها، لا ما فيش شيء قبل الثالث والرابع، إذن أكثرها من الثالث والرابع وأسئلة قليلة من الجزء الخامس. نذكركم يا أخواني أننا يعني عملية حصر من الذي أجاب أولا ليست سهلة، ما شاء الله إخوة وأخوات كثيرون يجيبون وبسرعة، وبالتالي أحيانا لا نوفق في معرفة من أجاب أولا، نظن أنه فلان يكون لا شخص آخر، فالذي يظن أنه أجاب قبل من نذكر اسمه فنرجو أنه يبعث لنا سكرين شوت. سكرين شوت كيف بعث لنا يا عبد الحميد؟ في طريقة يبعثها على التعليقات؟ نعم، في موقع، في موقع اكثر من سكرين شوت، في موقع، في مواقع انه بتعمل سكرين شوت، اقصد يعني كيف راح يبعث لنا اياه السكرين شوت؟ على التعليقات، في التعليقات طريقه. طيب، فاللي بيظن ان اجاب قبل الشخص اللي نذكر اسمه نرجو انه يبعث لنا سكرين شوت في التعليقات. نبدا اخواننا، الله يكرمكم بارك فيكم. عبد الحميد وفادي يا ريت تطلعوا على الجواب ورقمي عشان يغيب الجواب، شايفه يا فادي؟ هاي الجواب ورقمي. طيب نبدأ معكم السؤال الأول إخواننا في الفيسبوك وكذلك في اليوتيوب. السؤال الأول يقول، ها هو أضعه أمامكم. السؤال الأول يقول: من عادة المنافقين تسفيه المؤمنين، فقالوا من قبل أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى كرم الصحابة وجعل إيمانهم مقياسا وميزانا لقبول إيمان أي أحد. أذكر آية من الأجزاء الأربعة الأولى تدل على هذا المعنى. ما عرفت أثبت السؤال عبد الحميد، عندك طريقة تثبت السؤال؟ ثبت، الله يكرمك، ما عش عمال بيعطيني خيار تثبيت. طيب، لذلك تابعوا التعليقات وأنا أعيد السؤال، الله يفرج كربك يا أحمد. أعيد السؤال، تابعوا تعليقات عبد الحميد. عادة المنافقين تسفيه المؤمنين، فقالوا من قبل أنؤمن كما آمن السفهاء. أسماء، أسماء شاهين. طيب، الأخت أسماء شاهين جابت، ما شاء الله عليها. ترد عندك الأسماء يا عبد الحميد؟ لاحق. طيب إن شاء الله. الأخت أسماء شاهين أجابت، الجواب هو قول الله تعالى: فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن السؤال مرة أخرى يا إخواني: من عادة المنافقين تسفيه المؤمنين، فقال من قبل أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى كرم الصحابة ورفع شأنهم وجعل إيمانهم ميزان لقبول إيمان أي أحد. كان المطلوب أذكر آية تدل على هذا المعنى. الآية هي قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. يقال في الصحابة أو يقول هؤلاء المنافقون في الصحابة سفهاء، بل إن إيمانهم هو المقياس، هو المعيار، هو الميزان لقبول إيمان أي أحد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في رقاق. طيب، بالمناسبة إذا استطاع الإخوة والأخوات أن يذكروا من أي بلد هم فيكون لطيفا، لأنه في المسابقة الماضية ما شاء الله بعض الإجابات من مصر، الجزائر، هي اليابان، إخوة في اليابان، المغرب، في فرنسا، في الأردن، في بلدان، في ليبيا، بلدان كثيرة متنوعة، ويعني كان في نوع من التنافسية بين بعض الإخوة في البلدان المختلفة. طيب، السؤال الثاني يقول، ونضع أمامكم السؤال الثاني. أسئلة اليوم سهلة مثل ما فعلنا في الموسم الماضي، كنا يعني نسهل أسئلة في البداية ثم نزيد الصعوبة قليلا فيما بعد. السؤال الثاني يقول: القرآن يعمل على تطهير القلب من خواطر السوء، وذلك باستحضار أن الله مطلع على ما يجول فيه، فاستحي العبد أن يرى الله قلبه محلا لتفكير رديء. أذكر آية تنمي هذه الرقابة، أذكر آية تنمي هذه الرقابة. عندك الأجوبة يا عبد الحميد؟ في ناس يشتكوا من الصوت بالنسبة لليوتيوب، اليوتيوب مش عارف إيش مشكلتنا معاكم يا إخوان اليوتيوب، يعني مش كيف تزبط معنا لحد الآن. إذا ما زبطتش اليوم نشوف طريقة بلكي نبث من جهازين مختلفين. متابع عبد الإمام، متابع فادي. القرآن يعمل على تطهير القلب من خواطر السوء، وذلك استحضار أن الله مطيع على ما يجول فيه، فيستحي العبد أن يرى الله قلبه محلا لتفكير رديء. أذكر آية تنمي هذه الرقابة، يعني تستحي من نفسك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك فيرى فيه ما لا يرضيه سبحانه. إيش آية تدل على هذا المعنى من الأجزاء الثالث والرابع والخامس؟ قل أنتم في جمهور اليوتيوب. نعم. مين؟ فتكات خمسة. قل إن... طيب. قل إن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يعلمه الله. جميل. الأخ أو الأخت فتكات خمسة، هذا ترميز عجيب، اسم حركي. محمد سرطاوي من جمهور الفيسبوك. طيب خلينا هالمرة نعتمد الاسمين. طيب إذن الإجابة قول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. كأن الله يستثير فيك الاستحياء منه سبحانه. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، كان السرطاوي الفتكات كان كتب بنصه تماما. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه. برضو قل إن تبدوا لا، هو قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. هيك أحمد راشد عندي هو الواحد. قل إن تخفي ما في صدوركم، إن تخفي لا تبدوه، لا مدام الأخطأ في الكتابة فنعتمد فتكات خمسة محمد السرطاوي. طيب الآن سؤال، ذكرنا إخواني أن هذه الآية تستثير فيك الاستحياء من الله عز وجل، أن يطلع على قلبك فيرى فيه ما يرضي. طيب السؤال الثالث، والسؤال الثالث برضو نضعه لجمهور الفيسبوك اللي أصبح له ميزة على جمهور يوتيوب، إن نلاقي طريق عبد الحميد، نضعه أيضا لإخواننا على اليوتيوب بطريقة أو بأخرى في المرة القادمة إن شاء الله. الأخت آية علي ذكرت: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. جميل، ولكن أظن الآية اللي ذكرناها أدل، وإن كان يعني لأنه الآية تتكلم عن الاطلاع على القلب. الآية اللي حضرتك ذكرتيها أخت آية عن القول، وسؤالنا كان عن القلب. أي جواب؟ الجواب. طيب السؤال التالي، يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد. طبعا أحضر إخواني هنا آيتان، تمام؟ آيتان. الجواب في آيتين. الجواب هنا سيكون في السؤال التالي في آيتين. يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد على مبادئ أرضية بدعوى أن هذا وحدهم. لعل إخواننا في السودان يسمعون، وقد نوجه لهم كلمة قريبا هذا الشأن. يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد إلى مبادئ على مبادئ أرضية بدعوى أن هذا يوحدهم، ولو على حساب التفريط في حق الله تعالى وتجاوز شرعه وأحكامه. بينما يعلمنا القرآن أن ترك ما أخرج الله هذه الأمة لأجله وترك التواصي بالتزام حدوده يؤدي إلى تمزق المجتمع وضياع وحدته. أذكر آيتين متتاليتين يفيد تعاقبهما هذا المعنى. آيتين تعاقبهما بهذه الطريقة، يعني كونهما وردا تباعا، يفيد المعنى. الإخوة اللي بيقولوا أن فيه وذكروا آيتين لكن غير متعاقبتين أصلا. الأخت أسماء، أنت تقرأين من أي مصحف؟ يعني هل أسماء مثلا في المغرب العربي؟ لأن في المغرب العربي الترقيم مختلف. هيك صوتك طالع. في مشكلة في الصوت. هاي الآيات مرة أخرى، تمام؟ والأخ عبد الله أبو خاطر، يا ترى أنت تقرأ من مصحف المدينة، لأنه لاحظنا أن بعض الإخوة والأخوات يقرؤون من مصاحف موجودة في المغرب العربي ترقيمها مختلف. طيب، طلب إعادة سؤال مرة أخرى، نعيد سؤال مرة أخرى، وهي شباب بتابعوا أرقام الآيات. نعم. يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد على مبادئ أرضية بدعوى أن هذا يوحدهم، ولو على حساب التفريط في حق الله تعالى وتجاوز شرائعه وأحكامه. إذا حدا ذكر أي مزبوط؟ أي واحد لا. بينما يعلمنا القرآن أن ترك ما أخرج الله هذه، لأن الواحد ذكر أول آية الأولى وأول آية الثانية ماشي، لكن أول إحدى الآيتين إحنا سؤال عن آيتين متتاليتين. آه صح صحيح. مين؟ أخذ المنعم حسن، ولتكن منكم أمة يدعون الخير إلى قومه ولهم عذاب عظيم. طيب ممتاز، الأخ عبد المنعم حسن. الأخ عبد المنعم من أي بلد؟ بعض الإخوة كتب بلدانهم، المقصود اللي بجاوب يعني بجاوب إجابة صحيحة كله صحيحة، من أي بلد؟ من أي بلد عبد المنعم؟ ما ذكر. ها؟ طيب، أجاب الأخ عبد المنعم حسن من جمهور اليوتيوب. الآن السؤال مرة أخرى يا إخواني، يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد على مبادئ أرضية بدعوى أن هذا يوحدهم، تعالوا نجتمع على الديمقراطية، على الوطنية، على أشياء أرضية، ولو على حساب التفريط في حق الله تعالى وتجاوز شرائعه وأحكامه. بينما يعلمنا القرآن أن ترك ما أخرج الله هذه الأمة لأجله، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التواصي بالتزام حدوده، يؤدي إلى تمزق المجتمع وضياع وحدته. كان المطلوب أذكر آيتين متتاليتين يفيد تعاقبهما هذا المعنى. الآيتين كونهما أتيا متعاقبين يفيدان هذا المعنى. قول الله تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن التزام حدود الله سبحانه وتعالى، إقامة شرعه، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن مقابل الاجتماع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتزام حدود الله عز وجل، مقابل ذلك التفرق والاختلاف. التفرق والاختلاف. من سوريا الأخ عبد المنعم حسن من سوريا، ما شاء الله عليك أخ عبد المنعم. طيب، الآن السؤال الرابع. السؤال الرابع سهل، أظن سيأتي جوابه سريعا يا شباب. شايف جواب يا فادي؟ هاي الرابع، شايف جواب يا عبد الحميد؟ نعم. طيب، السؤال الرابع سهل. يحلف بعض التجار أيمانا كاذبة أن البضاعة عليه بكذا أو دفع له فيها كذا، ولا يدري أن الله تعالى تهدد من يفعل ذلك بآية أذكرها. يحلف بعض التجار إيمانا كاذبا أن البضاعة عليه بكذا أو دفع له فيها كذا، ولا يدري أن الله تعالى تهدد من يفعل ذلك بآية أذكرها. أحمد راشد: من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. أحمد راشد من وين يا أحمد؟ طيب، يحيى دروبي. يحيى دروبي يا فادي. طيب، إذا الأخوة أحمد راشد ويحيى دروبي، الجواب هو: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاقهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، وهم عذاب أليم. اللهم عافنا. روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجل أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية 77 من سورة آل عمران. لاحظوا أن هذا الرجل قام سلعة وصار يحلف أنه دفع له فيها كذا، حتى يعني حتى يأتي ويشجع أحد المسلمين ليأخذها بسعر أغلى، فنزلت هذه الآية. فهذه نصيحة للتجار: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، أحمد رشاد من مصر اسمه. أحمد رشاد ولا رشاد؟ كنا رشاد. أحمد رشاد من مصر، حياك الله أخي أحمد. عندنا من سوريا ومن مصر ومن دول أخرى. السؤال الخامس إخواني أخواتي، السؤال الخامس أيضا نطبعه، شايفين الجواب بعبد الحميد وفادي، هاي الآية رقمها وهذه الآية، تمام حفظنا، ونضع لكم السؤال. الاستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، أو يكون بمعنى ولكن، يعني لما الله عز وجل قال فسدوا يعني الملائكة إلا إبليس، هذا لا يعني أن إبليس من الملائكة، بل قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا يسمى استثناء منقطع، المستثنى ليس جنس المستثنى منه. الآن سؤالنا، أذكر آية يؤدي عدم إدراك أن الاستثناء فيها منقطع إلى خلل في فهم حدود العلاقة بين الجنسين. أذكر آية يؤدي عدم إدراك أن الاستثناء فيها منقطع إلى خلل في فهم حدود العلاقة بين الجنسين. شوف الآية. تمام، ايش يا فادي في حد عندك؟ اذكر آية من الاجزاء اللي نتكلم عنها يا اخوان، الجزء الثالث والرابع والخامس، يؤدي عدم ادراك ان استثناء فيها منقطع إلى خلل في فهم حدود العلاقة بين الجنسين. أخ محمد بطايا. محمد بطايا من الأردن صح؟ ما شاء الله عليك محمد. طيب إذن محمد بطايا بلش يبين الأسماء. أها. طيب الأخ محمد بطايا أجاب، الرقم ولا الآية ذكرها؟ الآية. الآية قول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. نبدأ بالآية من أولها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الآن الآية تتكلم عن المعتدة من وفاة زوجها، ورأيت في المفسرين ملحق بها المطلقة.